الحمد لله القائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والقائل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والصلاة والسلام على النبي القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والقائل عليه الصلاة والسلام: رب كلمة يقولها صاحبها لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وفي رواية: تهوي به في النار ما بين المشرق والمغرب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، من الآفات الكبرى والأدواء العظمى التي دبت في مجتمعات المسلمين انتشار عادة قيل وقال، لا سيما مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية الحديثة. ويكون ذلك من غير استناد إلى برهان قاطع ولا اعتضاد على دليل ساطع، فذلكم باب فتنة ولباب محنة على الإسلام والمسلمين، لأن تناقل أحاديث لا زمام لها ولا خطام توغر الصدور وتغير العقول وتفسد الأخوة بين المسلمين، وتجر من الويلات ما لا يحصى، ومن الشرور ما لا يستقصى. لا يليق بمجتمع الإسلام تداول أقاويل تشاع وأحاديث تذاع سندها الظن والتخمين والرجم بالغيب من غير تثبيت ولا تبيين، فذلكم مما يحمل المفاسد العظمى ويتضمن الآثام الكبرى. لذا جاء النهي الصريح من سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام عن تلك المبادئ القبيحة والمسالك المعوجة. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويقول ابن القيم رحمه الله: من عني بالنار والفردوس شغل عن القيل والقال. أيها المؤمنون، حرمة الأعراض عظيمة في الإسلام، حرمة الأعراض عظيمة في الإسلام. لذا فمن أعظم الظلم التجني على أحد من المسلمين أو التعرض له، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وفي حديث آخر: أربى الربا شتم الأعراض. فالواجب على من يخاف مقام ربه ويخشى المثول بين يديه البعد عن الخوض مع الخائضين بقيل وقال، وألا يشغل نفسه بما يخدش دينه ويعرضه لغضب الله. ففي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال عصارة أهل النار. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. أيها المؤمنون، ومن الإثم المبين التسارع في نشر أخبار لا يعضدها دليل، ومن الإثم المبين التسارع في نشر أخبار لا يعضدها دليل، وإشاعة أحاديث لا يسندها برهان. فربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة أخرى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولهذا نص أهل العلم على أن من علامات الحمق ترك التثبت وتربص الأخبار الواهية والظنون الباطلة وتصيد الأحاديث الكاذبة وسوء الظنون بالمسلمين وحملهم على محامل السوء والشكوك. معاشر المسلمين، سبيل أهل الإيمان والتقوى ومنهج ذوي الصلاح وطاعة المولى التزام الأصول الإسلامية كما حثهم عليه خالقهم، لا يخوضون مع الخائضين، بل موقفهم التحلي بقول ربهم جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ومن هنا فهم على حذر دائم من الولوج في نشر الإشاعات العارية عن الصحة، وفي بعد عن بث الأخبار الخالية عن الحقيقة، لأنهم يسمعون قول الله جل الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال أهل العلم: وهذا في من أحب إشاعتها وإذاعتها، فكيف بمن تولى كبر ذلك؟ فعليكم عباد الله، عليكم بالبعد عن اللغو بأنواعه والفحش بشتى صوره، ومن ذلك التسارع في شتم أعراض المسلمين والقدح في أديانهم بغير حق ولا برهان. فربنا جل وعلا يقول في حق المفلحين: والذين هم عن اللغو معرضون، ويقول الله جل الله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أيها المسلمون، إن إصدار الأحكام على أحد من المسلمين بدون بيان أسباب شرعية ولا حجج قطعية ولا براهين صحيحة ولا أدلة واضحة أمر شنيع في الإسلام، يسبب الشر الخطير ويحدث البلاء الكبير. ومن حاد عن تلك الأصول العلمية والقواعد الشرعية العالية فقد وقع في اللجج الباطل، وصار همازاً لمازاً متحاملاً على المسلمين، منحرفاً عن الجادة تاركاً للإنصاف. واعلم أيها المؤمن أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، كما قال التقي ابن دقيق للعيد: فإياك أن تقف على شفيرها. واعلم أنك إن جرحت مسلماً بغير تثبت ولا تحرز أقدمت على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمته بسوء سيبقى عليه عاره أبدا ويبقى عليك إثمه أبدا. ولهذا فإن أشد أنواع الغيبة وأضرها على أهلها وأشرها وأكثرها بلاء وعقابا أن يتساهل المرء بما تخطه يمينه بلا سند له ولا معتمد، بل بجهل مفرط في الحقائق وغلو زائد في إساءة الظن بالمسلم، فيقرأه حينئذ الملأ ويشهد عليك أهل الأرض وأهل السماء بما كتبت وما غرت. فتذكر يا من تقع في ذلك ما ورد في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وليتذكر المسلم أن الله سبحانه وتعالى سائله عن سمعه وبصره وفؤاده، وعما قاله وعما كتب، شهيد سبحانه وتعالى على فعلك وقولك. فعلينا جميعا الالتزام بالمعيار الشرعي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء به في كل شيء وفي الأخبار. وعلينا جميعا مراعاة العزيز الجبار. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما رأيت أحدا تكلم في الناس وعابهم إلا سقط. وليتذكر من أطلق قلمه أو لسانه أو تغريداته في التجريح والقدح بكلام لا يستند على مأخذ، بل على جهل بالحال وعدم تصور للواقع، أنه بهذا قد بغى وظلم. فليخش على نفسه من دعوة تسري بليل وهو عنها غافل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذا سمعت أيها المؤمن إلى من يشنع على مسلم فتثبت وتروى وتحرى الحق وتوخى الصدق، ولا تكن عونا في نشر الشائعات المغرضة والأخبار الواهية. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. ولنتذكر ولنستحضر دائما وأبدا أن هذه البلاد المباركة مستهدفة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول بكلام يكتب بماء الذهب: ولقد علم أعداء الإسلام أن هذه البلاد هي مهبط الوحي وقبلة المسلمين، فإن استطاعوا أن ينتزعوا الدين من هذه الأرض فقل على الدين السلام، ولن يستطيعوا. ولنتذكر أيضا أن هناك أقلاما مأجورة ومواقع وصفحات أكترونية مسعورة تصل أعدادها إلى عشرات الآلاف من الصفحات والمواقع، هدفها الأكبر هو زعزعة هذه البلاد وخلخلة أمنها وأمانها من خلال نشر الشائعات الكاذبة والأخبار الملفقة عن هذه البلاد وعن شعبها وعن قيادتها، سعياً منها في إحداث الفتنة وشق الصف وشرخ هذه العلاقة المتينة التي منَّ الله سبحانه وتعالى بها علينا في بلادنا الحبيبة بين الحاكم والمحكوم. لكن عقل الشعب وحكمة القيادة بفضل الله سبحانه وتعالى تقف سدًّا منيعًا لتتحطَّم أمامه كل تلك المحاولات، كل تلك المحاولات البائسة والفاشلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وعلماءها وقيادتها. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وبإسلامنا وببلادنا وبلاد المسلمين سوءاً، اللهم فاشغله في نفسه، واجعل كيده تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين والمشردين في كل مكان، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً، اللهم أنزل عليهم نصرك يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصراً عزيزاً مؤزراً، اللهم إنك قلت وقولك الحق، ألا إن نصر الله قريب، اللهم إنا نسألك لهم فرجاً عاجلاً ونصراً قريباً برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، ويسر عسيرنا، وفرج كربنا، ونفس كربنا. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم خص منهم الآباء والأمهات، ولا تحرمنا لقياهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك، اللهم انصر به دينك، اللهم هي له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.